يقول السائل: ما معنى اسم الكتاب فتح الباري لابن حجر؟ فتح الباري، فتح الباري يعني توفيقه، كما قال سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله عز وجل يفتح على عباده، يهديهم، يصلحهم، يوفقهم، يفصل بينهم بالحق، يقضي بينهم بحكمه. ففتح الباري معناه يعني كأنه يقول: توفيق الله وتيسيره لي بشرح صحيح البخاري. هذا معنى فتح الباري. الباري هو الله عز وجل، والفتح من الله عز وجل يكون بالتوفيق للصواب في شرحه، أو المساعدة والإعانة على إتمامه. وهذا الاسم أصلا هو اسم كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله صاحب جامع علوم الحكم، قد شرح البخاري بكتاب سماه فتح الباري. فابن حجر مسبوق بالتسمية. كذلك من الطرائف التي وجدتها أن الحافظ ابن حجر قد سبق في تأليف كتاب له، في ما أذكر أنه منظوم بعنوان نخبة الفكر. يعني هناك معاصر لابن حجر أظنه سبقه بتأليف كتاب نخبة الفكر في المصطلح.